ويستفاد منها كما قلت التحذير من وعد من كره ما نزل الله بطاعته في بعض الأمر، أي أمر كان، فإن مجرد الوعد يسبب كفر الإنسان نعوذ بالله، لأن وعده بأنه سيطاع وهو يكره ما نزل الله يعني أنه موافق له على هذا الكره، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، وهذا يدل على أن من وقع في ما هو أكبر من هذا كالذين أطاعوا بدون وعد، ها؟ قالوا لهم نفذوا فنفذوا، ما قالوا سنطيعوا، والذين نفذوا الكل أطاعوهم في الأمر كله، لأن الله قال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، هؤلاء فيش في الأمر كله أولا وآخرا، بل هم بايعوهم بيعة الشيطان على أن يمتثلوا جميع ما يأمرونهم به، بل ربما لا يأتي الأمر لكن يتبعونهم مع ذلك حتى بلا أمر طلبا في رضاهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ويستفاد من هذه السورة أن وعود المنافقين للكافرين الذين كرهوا ما نزل الله وأن تلك المؤامرات والدسائس مهما خفيت فإن الله تعالى يعلمها وكذلك يكشفها ويظهرها. ويستفاد من هذه السورة أن عاقبة من أطاع من كان كارها لما نزل الله وخيمة، وذلك أن الملائكة تضرب وجهه ودبره، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ويستفاد من هذه السورة أن اتباع ما يغضب الله سبحانه وكره رضوانه يسبب العذاب عند الموت، يسبب ماذا؟ العذاب عند الموت، ولذلك قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ويستفاد من هذه السورة أن كره رضوان الله تعالى وما يكون سببا لرضاه أيضا محبط للأعمال، كما أن اتباع ما يسخطه كذلك محبط للأعمال، ولكن اتباع ما يسخطه المعاصي كلها تسخطه، لكنه اتباع رضا وحب مع كره رضوان الله تعالى، ففرق بين إنسان يعصي الله قد تسول له نفسه لكنه لا يكره رضا الله، وهذا موجود في بعض العصاة، يعصي وإذا ما ذكر يتذكر، قد يستغفر وهو في أثناء المعصية، صحيح؟ إيه نعم، قد يستغفر وهو في أثناء المعصية. والله حصلت لي قصة عجيبة في شهر رمضان الماضي، خرجت من صلاة العصر فلقيت رجلين إفريقيين أحدهما مسلم والآخر كافر في شهر رمضان قبيل المغرب، هذا المسلم مع الأسف كان مفطرا لأنه كان يدخن وكان سنه يفوق 50، والأعجب من ذلك أن فاه أي فمه كان يفوح خمرا، فأوقفني هذا الرجل في الطريق وجعل يشير علي، يشير إلى صاحبه بأنني داعيه وكذا، كأن الرجل يعرفني من بعيد، فقال هذا داعي وهذا إمام نعرفه هنا وكذا، تعالى يحدثك هذا الرجل عن الإسلام لعلك تسلم. كيف؟ فبقيت مبهوتا، فجعل هذا الرجل يتكلم، قلت له حسبك أنت الآن السجارة في يدك، لا لست بصائم، لا قال إنه مفطر وأنا عندي عذر وأنا أعرف الأعذار، وبدأ يذكر لي فقه الصيام، طالب علم والله الذي لا إله غيره، تكلم بلغة طالب علم، لغة فقهية عجيبة، أن المفطرات كذا وكذا وأن الصيام شرع في السنة الفلانية، وبدأ يخرج للفقه على المذهب المالكي. وأنا متعجب، قلت كيف أنت إمام مسجد طالب علم لا يقول أي عذر بعد أن سرد الآثار كلها، وشيء منظومات نسأل الله السلامة والعافية يخرجها، عجيب شيء يعني متون فقهية، والرجل يسمع. قلت له هذه الأعذار التي سردتها الآن هل أنت معذور بعذر منها؟ وأتى على الحيض، قلت حتى الحيض لست به، أنت رجل. ثم جاء التفت لهذا الرجل وقال له الإسلام جيد وكان الأولى لك أن تسلم. فرد عليه الرجل قال أنت الآن تدعوني الإسلام وأنت من أول الناس بعدا عنه. لكن الحاصل أن ليه ذكرنا نحن هذا؟ نعم، هو عاصي لله تعالى، مبارز له بالعظائم، دخان، مفطر، خمر في رمضان العظيم. لكن مع ذلك لما كلمته عن رضوان الله وخوفته بالله سبحانه تذكر شيئا ما، تذكر. ففرق بين إنسان متلبس بالمعصية لكن يرجو رضوان الله ومغفرته، وبين إنسان متلبس بالمعصية لكنه يكره رضا الله ويكره مغفرته ويأبى أن يسمع عن هذا الطريق المؤدي إلى رضوانه. ففرق بين هذا وهذا. ولذلك هؤلاء اجتمع فيهم الشيء الأمرين، ذلك بأنهم كرهوا، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. السورة كما ترى فيها فوائد كثيرة، وسوف نتعرض أيضا إلى بعض الفوائد الفقهية مع العقائدية، نترك ذلك للأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه. الحمد لله الذي نزل القرآن منارا للسالكين وهداية للعالمين وحجة على الناس أجمعين، أخرج به أقواما من الظلمات إلى النور، وحول به أمما من الشقاء إلى السعادة. وصدق الله تعالى إذ يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اهتدى بهديه هدي، وما تركه من جبار إلا قصمه الله عز وجل. هو النور المبين وحبل الله المتين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وأشرف الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو لقاؤنا 100 من سلسلة دروس من القرآن الطويلة، يسرها الله تعالى وجعلها خالصة لوجهه الكريم، ولازلنا بعون الله وفضله نطوف وإياكم في بستان سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ونستنبط الفوائد المسلكية والفقهية كما دأبنا في سلسلتنا هذه منذ بدايتها، لأنه لا يكتفى بمعرفة معاني الآيات، إذ أن الغاية التدبر والتفكر والاستفادة مما دلت عليه آيات الله تعالى البينات الواضحات. فأعيروني القلوب والأسماع أيها الإخوة حتى نستفيد مرة أخرى فوائد مسلكية وفقهية من بقية السورة الكريمة. وسبق لنا أنها سورة مدنية وأن السورة المدنية في الغالب عنيت بجانب التشريع. توقفنا على آخر فائدة. اقرأ. نعم. أن آخر فائدة أن كره رضوان الله تعالى يحبط الأعمال. يستفاد من هذه السورة أيضا وجوب الحذر من كل ما من شأنه يحبط عمل الإنسان. ويتفرع على هذا أن العبرة ليست بإتمام العمل، وإن كان إتمام العمل واجب، وإن كانت العناية بصورة العمل الظاهرة لا شك أنه مهم، لكن الشأن كل الشأن المحافظة على هذا العمل. ولذلك كان السلف رحمهم الله إذا عملوا عملا صالحا أو خرجوا من عبادة وأتموها وقع عليهم الهم، أما الخلف فإنهم يفرحون لأنهم إذا عملوا العمل على ما في عملهم من تقصير ونقص يظنون أن الذمم قد برئت وأن الدرجات قد رفعت وأن السيئات قد محيت، فجمعوا بين التقصير والتفريط والأمن من مكر الله تعالى، بخلاف سيرة الأولين الصالحين فإنهم كانوا على معرفة وعلم ويقين بأن العبرة ليست بالأعمال وإنما هي بالقبول، والعبرة بالخواتيم، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك كانوا إذا جاوزوا مواسم الخيرات التي يتعرض الله تبارك وتعالى فيها لعباده بالنفحات والرحمات كرمضان وغيره، إذا أتموه عليهم الحزن والقلق، لأنهم يخشون أن ترد عليهم أعمالهم، بل منهم من هو على درجة عالية من الورع والزهد والعبادة والعلم وتجده كثير القلق، كما ذكروا عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان إذا ذكر القدر بكى. قالوا: وما الذي يبكيك؟ قال لهم: أخشى أن أكون كتبت عند الله شقيا. لأنه إذا كتب عند الله شقيا يعني أن عمله لن ينفع. وهكذا أولياء الله الصالحين وعباده المتقين لا شك أنهم يكونون على وجل وعلى خوف مع تمام الرجاء في رحمة الله سبحانه. فإياك أن تغتر بالأعمال، فإن لهذه الأعمال محبطات، محبطات تحبطها من حيث لا يشعر الإنسان. فهؤلاء قوم كما سمعت في الآية، ولازلنا نحذر أنفسنا والناس ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. بمجرد هذا القول أنهم سيطيعون الذين يكرهون شريعة الإسلام في بعض الأمور لا في كلها، فسبب لهم ذلك أن توفتهم الملائكة تضرب وجوههم الكالحة وأدبارهم التي هي عن منهج الله مدبرة ومعرضة. ثم أخبر تعالى بأن أعمالهم حبطت، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، لأن طاعة من يكره شريعة الله يسبب سخط الله وغضبه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالحذر الحذر من أن يقع في قلب الإنسان شيء يكون في الأصل سببا لنيل مغفرة الله ورضوانه فيقع في قلب العبد كره له، فإن من وجد ذلك في قلبه فإنه على خطر، لأن الله توعده بحبوط العمل. ويستفاد من هذه السورة أن الله جل شأنه توعد من كان في قلبه مرض ونفاق وشك وضغينة أو ضغن على الإسلام وأهله والعاملين له أن يخرج الله تعالى وأن يفضحه بضغنه. لا بد أن يكشف الله تعالى أسرارهم وأن يهتك أسرارهم وأن يظهرهم لعباده وأوليائه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ إذن سوف يخرج الله أضغانهم، وقد أخرجها وقد أظهرها وأبداها وأجلاها لعباده المؤمنين. لما؟ من أجل أن يكون أهل الإسلام على حذر منهم، فإنهم وإن اندسوا وإن حاولوا أن يختفوا بين صفوف المسلمين فأبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، أبطنوا الشرك وأظهروا التوحيد، أبطنوا الفسق وأظهروا الصلاح، لكن مع ذلك حتى وإن خفيت سرائرهم على العباد فإن هذه السرائر لا تخفى على رب العباد عز وجل، ولا بد أن يظهر تلك الضغائن وأن يجليها للناس، إما على صفحات الوجوه أو على فلتات الألسنة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ويستفاد من هذه السورة عظمة حلم الله تبارك وتعالى، لأنه لو شاء جل جلاله لجعل لهؤلاء المنافقين سمات يعرفون بها، إما بسوداد الوجوه أو بشيء يكون صالحا لفضحهم، لكنه تعالى حليم بعباده، يمهلهم ولا يهملهم، يمهلهم عسى أن يتوبوا ولعلهم إلى ربهم يؤوبوا. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ويستفاد من هذه السورة أن المنافقين لهم لسان معلوم يعرف نفاقهم مما يقولون ومما تتفوه به ألسنتهم، لأن الله يقول ولتعرفنهم في لحن القول، وهذا وعد منه لا بد، فإنه يعرف نفاقهم ومداهنتهم، يعرف ذلك كله من فلتات اللسان، من تلك الكلمات التي نسمعها، من تلك الرايات التي يرفعونها، من تلك الشعارات التي يرددونها يظنون أنهم سيخدعوننا بها، يدعون أنهم أهل الإسلام وأنهم يحبون الإسلام وأنهم يطبقون الإسلام وأن الإسلام الذي يطبقونه هو الذي يتماشى مع العصر ويتماشى مع مصر، وأنهم قد أتوا بالمفهوم الصحيح للنصوص من كتاب الله وسنة رسوله، وأن هذا هو الذي يتماشى مع العباد ومع الحال الحاضر، لكن كل تلك الكلمات يقولونها ويرددونها في ظنهم أنهم يتسترون خلفها، لكن الله سبحانه لا شك أنه يجليها للمؤمنين ويظهرها ويبديها لهم على أنها مجرد أقنعة يجعلونها على وجوههم للاستمرار في الكيد للإسلام وأهله. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ويتفرع على هذا إخوتي الحذر الحذر من قول المنافقين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: أخوف ما أخاف على أمتي من منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان. ولذلك كانوا معروفين بفصاحة البيان وأنهم إذا تكلموا تسمع لقولهم، وأن يقولوا تسمع لقولهم. يأتون بعبارات رنانة وكلمات وبيانات منمقة، الذي يسمعها يقول نعم والله صحيح، يعني ما قالوا شيء هؤلاء، انظر اسمع إلى أقوالهم، لكنها أقوال كلها من أجل أن يتستروا وأن يستمروا في هذا الكيد للمسلمين وللمؤمنين، ولتعرفنهم في لحن القول. ولذلك هذه فيها إشارة أيضا إلى أن الإنسان لا ينخدع بظاهر القول، ليس كل ما تسمعه تأخذ بظاهره من الناس، لا. نعم إن منهج أهل السنة في التعامل مع النصوص، مع نصوص الكتاب والسنة في الأصل، أقول ماذا؟ أن نمشي على ما دلت عليه بظاهرها، خاصة في باب خطير من الأبواب المتعلقة بالعقيدة، والتي قد ضل أو والذي قد زاغ فيه وظل كثير من الفرق المنحرفة، وهو باب الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله. فإن جميع ما جاء من الصفات والأسماء التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جميع ما تقرأ في الكتاب والسنة من آيات ونصوص الصفات أمرها على ظاهرها بلا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، إجراؤها على أي شيء؟ على ظاهرها بدون تأويل. فإذا قال الرب سبحانه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أهل السنة كيف يتعاملون؟ طبق القاعدة على ظاهرها، اليد معلومة والكيف مجهول لا ندري، لأن الله ما أطلعنا على ذلك. يأتي الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم فيحرفون النص بدعوى التأويل، ويقولون يدان، اليد الأولى النعمة والثانية القوة، ويقولون هذا تأويل، والصحيح أنه تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكما قال الطحاوي وغيره أمروها على ظاهرها بلا كيف. هذا مع كلام الله سبحانه في باب الأسماء والصفات. أما في غيرها من الأحكام فقد لا يراد بالآية ظاهرها كما هو معلوم، وإلا فإن هناك مدرسة فقهية عظيمة وكبيرة الشأن، وهي مدرسة أهل الظاهر، التي من أئمتها الإمام ابن حزم الظاهري صاحب المحلى، والإمام داود الظاهري وغيرهما. لكن مع سائر الخلق لا يؤخذ كل كلامهم على الظاهر، ليس كل كلامهم يؤخذ على الظاهر، لا سيما مع هذه الفئة في الناس، وهي فئة المنافقين. لا تأخذ بظاهر قولهم، لأن ظاهره ماذا؟ الذي يسمع يقول هؤلاء من أهل الحق، صحيح أن هؤلاء حقيقة من أنهم يدعون الإسلام، لا، لأن الله قال وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال هم العدو فاحذرهم، وقال هنا ولتعرفنهم في لحن القول. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العلم لله تعالى، والله يعلم أعمالكم. ويستفاد من هذه السورة أن من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه الابتلاء، أنه كتب الابتلاء على عباده، هذا شيء مكتوب لا مفر لك منه أبدا، لا بد أن تبتلى مهما كنت. وأقرب الناس إلى الله وأحبهم إليه تبارك وتعالى أنبياؤه ورسله، وهؤلاء أشد الناس ابتلاء. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص، قال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس بلاء الأنبياء، مع أنهم أحب الخلق إلى الله. إذن البلاء والابتلاء ليس انتقاما منهم أو كرها فيهم أبدا، بل تمحيصا، تنقية لهم، رفعة في درجاتهم، إعلاء في مقامهم، يختبرهم في عبوديتهم له تبارك وتعالى. إذن يبتليهم لا ليهلكهم بل ليعليهم ليعزهم ليجلهم. وهذه لا بد أن نفقهها عن الله. بعض الناس إذا ابتلي إلا أنا انظر، نسأل الله السلام والعافية، يصير عاد يعترض على قدر الله وهو لا يرى من هو دونه. لا، نقول إنك ابتليت بكذا فقد ابتلي من خير من هو خير منك بما هو أشد. بلا شك نبتلى، وش المشكلة؟ هذه سنة من سنن الله سبحانه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ليست المسألة بالدعوة، تدعي أنك آمنت، تدعي الآن تعال، هذا طريق الإيمان الآن، تدعي أنك آمنت الآن وأنك تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنك تريد الخير للأمة، تحمل ما سيكتبه الله عليك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني اختبرناهم، الفتنة هنا بمعنى الاختبار والابتلاء. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أما الصادق فعند الابتلاء يصبر ويحتسب ويثبته الله تعالى ويعلم أنها شدة زائلة وأنها محنة عابرة وأن الفرج قريب وأن إيمانه الآن يمحص وأنه يزلزل قلبه ابتلاء واختبارا. وأما الكاذب سوف يتقهقر، سوف يترك، سوف يرمي سلاحه، سوف يولي هذا الدين دبره ويترك، يقول هذا الطريق أنا ما أستطيع، الله غالب يا أخي. الله المستعان. والله يقول فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا انظر لهذين الرجلين، هذا ابتلي فثبت فثبته الله، وصبر فصبره الله تعالى، وعزم فقوى الله تعالى عزيمته. وهذا رجل انقلب على عقبيه من أول الطريق. أيهما الصادق؟ الأول بلا شك، أما الثاني فلم يكن صادقا، بل ادعى الإيمان، ادعى الاستقامة، ادعى الالتزام، ادعى أنه داعية، ادعى أنه مصلح، ادعى أنه منفق، أي عمل من الأعمال الصالحة، ادعى أنه طالب علم، ادعى أنه سيطلب العلم، لكن ابتلي، فبمجرد الابتلاء يترك. وهذا يدل على عدم صدقه. كنت في حديث مع بعض الإخوة الحاضرين اليوم عن هذا الشأن، في وهذه مسألة تفريعية لابد أن نذكرها، استطرادية إن شئت عبر عنها باستطرادية أو تفريعية لأن المقام يقتضي هذا. قلت إن شبابنا العربي مر في حياته بموجات لعبت به بلا شك، موجات مختلفة. وشبابنا العربي مع الأسف في الغالب أتكلم، لما فقد التربية الإسلامية الصحيحة منذ نعومة الأظفار، وهذا هو الحق، لم يتربى التربية التي ينبغي أن تكون، فلم يكن عنده موازين ولم يكن عنده ضوابط ولم يكن عنده شيء من العلم الشرعي. لا شك أن مثل هذا الشباب تتلاعب به الأهواء. فظهر لنا في آخر السبعينات تقريبا، خرج علينا شباب يناشدون، أو كل واحد منهم يناشد ويتمنى أن يكون نجما لامعا من نجوم الفن، لأن في تلك السنوات طلع علينا كوكب الشرق ورؤوس أخرى من رؤوس الفن والموسيقى، ثم أقيمت مسابقات بعنوان نجوم الغد، فصار كل واحد يقلد فنانا، هذا يقلد فلان وهذا يقلد فلان بلا تسمية لا نحتاج، هذا يقلد فلان وهذا يقلد فلان. لما مات هؤلاء طويت صفحتهم. في الثمانينات تقريبا جاءت موجة الرياضة فهزت الشباب، وإذ بكل شاب يتمنى أن يكون لاعب كرة، مثل فلان الفلاني، مثل فلان الفلاني، حتى اندثرت آثار هؤلاء، لأنهم رأوا أنهم في ميدان قد سبقوا فيه، وأنهم سيواجهون من خلال هذه اللعبة آلات كرة، ما هي أناس يلعبون الكرة كالآلات الأوروبية، آلة تلعب ما هو إنسان. فتركوا هذا مع بداية التسعينات أو آخر الثمانينات. قيض الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة علماء مخلصين عاملين، ودعاة أيضا صادقين مفوهين، انبروا لهذا الشباب وتصدروا للأمة ليأخذوا بأيدي شبابها إلى الله تعالى، فاستجاب أقوام وتخلف آخرون، وبدأت الصحوة الإسلامية ولله الحمد التي سنها تقريبا يجاوز 20 سنة، يعني من تقريبا هذا من آخر الثمانينات والعشر التسعينيات، وهذه العشر يعني ما يزيد عن 20 سنة ولله الحمد، نسأل الله تعالى أن يبارك فيها. فجاءت موجة الآن جديدة، وهي موجة طلب العلم، خلاص برز في الأمة أسماء الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والداعي الفلاني والداعي الفلاني، صار كل شاب يريد أن يطلب العلم، يطلب العلم. ليش؟ حتى يكون مثل الشيخ الفلاني. طيب جيد، ليش؟ هل من أجل أن يعلي الله اسمك كما أعلى اسمه بغض النظر عن نيتك أو ما تريد بهذا العلم، أم ماذا؟ ما الذي تريده بطلب العلم؟ أتريد أن تعلي الإسلام أم أن تعلي نفسك أنت على حساب الإسلام؟ إن كنت تريد إعلاء الإسلام حقيقة وكنت صادقة ستتعلم، سييسر الله تبارك وتعالى لك طريق العلم إن كنت حقيقة صادقا مع ربك، وإن كانت غايات أخرى دنيوية أو شخصية أو أمور أنت أعلم بها مني والله تعالى أعلم بكل شيء، فإنك ستخذل بلا شك، وستنقطع، وسترمي سلاحك، وستتقهقر، وستولي هذا الطريق دبرك، وحينئذ تكون متوعدا بما قال الله، بمن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فقد قال كثير من العلماء إنه يحرم على طالب العلم أن يبدأ وينقطع حاله كحال الذي يلاقي صفوف صف القتال ثم يولي دبره. وقد علمتم أن من 7 الموبقات المهلكات من الكبائر التولي يوم الزحف، أن تتولى يوم زحف العدو، أن تهرب من العدو وأن توليه ظهرك، هذه من 7 الموبقات. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا استشهد بعضهم في المعارك وعادوا إلى أهله أو إلى امرأته أو إلى أمه، أول ما تسأل أين ضرب، في صدره أم في ظهره؟ إذا قالوا في صدره قالت الحمد لله أن لم يولهم اليوم دبره، وإن قالوا في ظهره استرجعت وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون. فكذلك من بدأ في طلب العلم وانقطع. وأضرب لكم مثالا بسيطا، لو كنت في طريق سيارة هايوي أترت، وكان لك اتجاه معين، والبلدة بعيدة 500 كيلو 400 أكثر أقل لا يهمنا، وأنت عازم على أن تذهب لأن لك غاية في هذه المدينة، لو وقع ثقب في عجلة من عجلات السيارة أتتوقف ترجع ولا تصلحها؟ أجب، سوف تصلحها. لو فرغ خزان البنزين تتوقف وترجع أم أنك تضع البنزين وتواصل؟ وهكذا لو وقع عطب أو عرض لك عائق لأن لك غاية لا بد أن تصل إليها. فكذلك طالب العلم لا بد أن يبتلى، لا تظن أنك الآن تدعي أنك ستثني ركبك وتطلب العلم خلاص سيمهد الله لك الطريق لتجده مفروشا بالورود والرياحين، أبدا، سوف تبتلى بقلة المال، سيعارضك أبوك، ستعارضك أمك، سيقولان ماذا ستصنع بهذا العلم، وسوى الناس بهذا القرآن، أن نحن الآن في هذا القرن قرن صعب، وينبغي أن تشتغل وأن تربح مال وأن تتزوج وينبغي لك بيت، وهكذا فتلتفت عن يمينك فلا تجد معينا، وتلتفت عن شمالك فلا تجد مؤازرا، فتنظر إلى الطريق فتجده بعيدا شاقا مليئا بالعقبات والعوائق، تلتفت إلى من هم خلفك تجد أنهم قد وصلوا وأنت ما زلت بعيدا، فتترك فتحرم الخير، خيري الدنيا والآخرة. والله يقول ولنبلونكم، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم من؟ ها؟ أشد الأنبياء، أشد الناس بلاء، ثم من هم دونهم. يبتلى الناس على حسب دينهم، فإذا كان في دين الرجل صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب بلائه. لا تظن أن هؤلاء الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التصنيف والتأليف والدعوة وهداية الناس على أيديهم أحياء وأمواتا عن طريق كتبهم أو شرائطهم أو مواقعهم، لا تظن أنهم أصبحوا علماء أو على درجة من العلم الشرعي بين طرفة عين وانتباهتها، مستحيل. إنهم الذين أنفقوا، لا أقول الأموال بل الشباب والأعمار، يوم أن كنت أنت ربما في بطن أمك كان هو يسعى في طلب العلم، ويوم أن كنت تلعب في الشوارع خلف الكرة كان هو يحفظ ويراجع، واليوم وأنت تنام وهو يسهر ليصل وضوء العشاء بوضوء الفجر، واليوم وأنت مستريح وهو متعب مرهق يكثر تثاؤبه، لكنه يجاهد نفسه ليخرج هذا الحديث وليصحح هذه الرواية وليبحث في هذه المسألة وليحرر هذه المسألة حتى لا يقول في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، ليرفع درجات عند الله في الدنيا والآخرة، ليكون هذا الرجل مصباحا مزهرا، مصباحا مزهرا منيرا لأمته. شتان شتان بين القاعدين وبين العاملين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، ولا المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم قال بعدها وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. والعلم الشرعي في درجة واحدة من الجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من رمضان إلى هذا اليوم أكثر من 50 شاب كل يوم يأتي واحد أريد أن أطلب عندك العلم، تفضل. يوم 2-3 أسبوع 10 أيام يصير أمام الأنترنت يطلب العلم عند شيخ الأنترنت، وهذا ليس إلا هنا، في كل مكان تجد طلبة العلم والدعاة والعلماء عموما يشكون من هذا، من هذا الفتور الذي أصاب الشباب، فإن كثيرا منهم يصاب بسكرة البداء، يعني تأتيه سكرة في البداية حماس ما شاء الله وفوائد ويكتب، لكن ما زال إذا ابتلي قال الله غالب يا أخي والله ما نستطيع. أتظن أن أهل العلم سلفا وخلفا كانوا من الملائكة؟ ما كانوا من الملائكة. أنت تريد أن تتزوج ونحن عندنا أزواج، وأهل العلم قديما أيضا وحديثا لهم زوجات، ومنهم من له 4 زوجات 4 عوائل أيها الإخوة، ومشاكل أمة في رأسه. إن كنت أنت تبحث عن مسكن من أهل العلم من أيضا محتاج إلى مسكن، لكن لا يثني أهل العلم الحاجة إلى الزواج أو الحاجة إلى العمل أو الحاجة إلى المال، لا يثنيهم ذلك عن الطلب، لأن لهم غاية هي الله والدار الآخرة، الله والدار الآخرة. الإمام ابن الجوزي رحمه الله الذي زادت مصنفاته عن 700 أكثر من 700 مجلد تركه خلفه، خطها ببنانه في شتى العلوم الشرعية في التفسير والعقائد والفقه، وهو من أجل العلماء الحنابلة. لما سألوه قالوا ما أمنيتك في الدنيا؟ قال أن يهبني الله تعالى عمرا كعمر نوح عليه السلام، كيف؟ قال والله ليس رغبة في الدنيا، ولكن لأن العلم كثير وما حصلنا منه إلا القليل. وهو الذي صنف أكثر من 700 مجلد، فقل يا هذا الذي ما كتبت ولو سطرا واحدا قد يشهد لك عند الله تعالى، أين أنت؟ أين أنت؟ فإن أقواما قد وضعوا رحالهم في الجنة. قل لنفسك يا مسبوق ما حصلت شيئا، إن في هذه اللحظة وفي هذا العصر من لم يبلغ، من لم يبلغ ولم ينبت له شعر في عانته وأبطيه وعلى خديه، من يحفظ كتاب الله بتفسيره ويحفظ الصحيحين بشرحيهما وقد رأيته، البخاري ومسلم، ما يزيد عن 15,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر، لكنها همم، همم، وعلى قدر العزم تأتي العزائم. ولنبلونكم، لا بد من الابتلاء، سوف تبتلى. ماذا قال الرب سبحانه؟ ولنبلونكم بشيء، كذا، ولنبلونكم بشيء، مو بكل شيء، يسير، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولكن وبشر الصابرين. لابد، لابد يبتلى أشد الناس بلانا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، يبتلى الرجل على حسب دينه. ولنبلونكم، ثم هذا أيضا يكون موجها إلى أولئك المتحمسين الذين يريدون تغيير الأمة في يوم واحد أو في ليلة واحدة أو في عشية واحدة بالقوة والعضلات. نقول لهم هذا لا يمكن أبدا، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. تجد شبابا متحمسا إذا كلمته عن العلم مشى بك مباشرة إلى ساحة الوغى على طول، وهو ليس له صبر على درس لا يجاوز النصف ساعة، ما يستطيع، يتململ، يبقى ربع ساعة خلاص، وإذ به يتثائب، يفتح الجوال والسواك، أنت ما عندك صبر على درس نصف ساعة تسمع فيه أحكام الله وأحكام رسوله وتريد أن تخوض المعامة، مستحيل هذا، والله العظيم مستحيل. الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل سيوف وأهل رماح وأهل حلقة، صبر في الحرب، صدق عند اللقاء، كما قال سعد بن معاذ كما سمعتم في الخطبة، يعني ما كان عندهم حمل السلاح جديد، هل حملوه من أول يوم؟ أم أنهم تربوا في مدرسة النبوة 13 سنة وهم يدرسون ويتعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويدرسهم صباح مساء العقيدة والتوحيد والأحكام، ويربيهم على صدق الوعد وعلى صدق الحديث وعلى صلة الأرحام، على كل شيء مما جاء به ديننا الحنيف؟ لا شك أنهم ظلوا مدة وفترة طويلة ليؤذن لهم بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة، ليؤذن لهم في الدفاع عن النفس فقط. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كأنه قيل لهم اسكت أحسن، اسكت أحسن، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ليس هذا وقته الآن، أنت وقتك أن تصلي وتزكي وتربي نفسك، تنفسك ما جهدتها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن من سنن القتال قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم، يعني الذين هم قريبون منكم، وأقرب عدو إلى الإنسان نفسه والشيطان. يقول ابن القيم فإذا لم ينتصر على هذين لا ينتصر على العدو الخارجي، مستحيل، ما يستطيع. وهذا في درس في طلب علم ما عنده صبر. حدث أبو هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثهم يوما من صلاة الصبح إلى صلاة العشاء من قطع وصل الصلاة بالصلاة، وهو حدثهم عن كل شيء من بداية الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بتفاصيل يوم القيامة، حتى قال الذي روى الحديث فحفظ من حفظ ونسي من نسي. انظر للصبر. ولنبلونكم، أنا تكلمت عن هذه أو عن هذا الجانب فقط، وإلا الابتلاء لكل الناس، لكن المقام يقتضي هذا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. والصابرين ونبلو أخباركم. كل من يدعي المجاهدة، مجاهدة النفس أو الشيطان أو العدو الخارجي، أو أنه يجاهد نفسه ليطلب العلم، أو أي نوع من أنواع المجاهدة، لأنها كلمة عامة لا تختص إلا بخوض المعامع لا والمعارك، لا بد أن يبتلى. سنة من سنن الله، اعلم أنه ابتلاء. قد يكون الإنسان مثلا قريبا من أبيه محببا له، وهذا شيء طبيعي، يستشير ويأخذ برأيه، لكن يختار هذا الشاب تغيير مسار حياته، يريد أن يتعلم الكتاب والسنة، يدعي ذلك. يأتي الأب لا يفهم، الأب عام ما يعرف إيش هو العلم الشرعي، ويسمع أخبار ويسمع الجزيرة ويسمع، يخاف، يقول أنت إذا صرت تبقى في المسجد وستتعلم وتعفي اللحية وتخالط الملتحين وتعرف أنت الظروف الأمنية وكذا، يا بني يترك عليك، الله يجزيك خير، خلاص ناس بسطاء ويعني لا داعي. يترك الشيء، والواجب عليه ماذا؟ أن يصمد حتى يقتنع هذا الأب. لا نقول عق أباك، لا، لكن إن كنت صادقا سوف تبتلى، لكن عليك أن تثبت حتى يشرح الله تعالى صدر أبيك للحق، كما كان يقول والد الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني كان ساعاتي، لم تخريجها، كان أبوه يقول له، وكان أبوه حنفي في المذهب، ولما قرر الشيخ الألباني رحمه الله طلب العلم، وقد بدأ طلب العلم مؤخرا، ما بدأه منذ نعومة الأظفار أبدا، قيل أنه لما ناهز الأربعين، لما قرر طلب العلم والإقبال على قراءة كتب السنة، قال له أبوه: يا بني، إن صنعة الأحاديث أو صنعة أهل الحديث وأهل سوريا، الحديث ينطقونها سين، قال له: يا بني، إن صنعة الحديث صنعة المفاليس. وش تحصل بها؟ ها؟ رحمة الله على الجميع، لكنه ثبت رحمه الله، ما تزعزع، مو بمجرد أن سمع الكلمة خلاص، لا، ثبت، راعى حال أبيه حتى صار يعني شامة للأمة ولله الحمد ومرجعا في السنة. وكذلك من خلفه ممن سار على دربه، وكذلك من سلفه ممن سبقه في هذا الطريق. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كذلك من سنن الله تعالى أنه يبتلينا سبحانه بالتكاليف الشرعية، قد يكلفنا شرعا بما ظاهره المشقة وليس بمشقة حقيقية، لأن الله قال: يريد الله بكم اليسر. قد يكلفك بما ظاهره المشقة، لكن للابتلاء، مثل صلاة الفجر في ذلك الوقت، مثل الصيام في أيام الصيف مع طولها وشدة الحر فيها وقوة وكثرة العطش، يمكن يبتلينا ببعض التكاليف الشرعية، الحج وما فيه من التعب والإرهاق، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجهاد، حينما قالت عائشة: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه. إذن كل هذا داخل في الآية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، ها؟ والصابرين، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك. نبتلى بالتكاليف الشرعية، يشتد علينا البرد، ينزل المطر، تهب الرياح، تنزل الثلوج، وأنت في بيتك بجوار المدفأة وعلى الأريكة، ولكن وقت الصلاة قد حان، ستتوضأ وتلبس ثيابك وتخرج، هذا كله لا بد منه، لا بد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ويستفاد من هذه السورة عفو الله سبحانه وتعالى عن عباده وحلمه بهم، حيث أنه لا يعذبهم حتى يقيم الحجة عليهم. يؤخذ من قوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. لابد، أما قبل بيان الهدى فأمرهم إلى الله تعالى. لابد في ما لو حقت كلمة العذاب على كافر أو على معاند أو على فاسق ألا يعذب حتى تقام عليه الحجة، حتى يتبين له الهدى. أما مع عدم البيان فالأصل أنه لا عذاب عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. وفي هذا دليل على ما اشترطه العلماء في أي شيء؟ في التكفير والتفسيق والتبديع، وقد سبق لنا الكلام عن هذا في التفسير، أنه لا بد من توفر هذا الشرط، وهو إيش؟ قيام الحجة وزوال الشبهة. لا بد، لأن الله عذر عباده بجهلهم، عذرهم بجهلهم. فإذا كان الخالق سبحانه وتعالى الذي يملك الحساب والجزاء والعقاب قد عذر من كان جاهلا، فإن العباد فيما بينهم ينبغي أن يعذروا أنفسهم بالجهل من باب أولى بلا شك، من باب أولى ينبغي أن يعذر بعضنا بعضا. فيأتي بعض الشباب المتحمس يقول: هذا الإمام كيف نصلي خلفه؟ إنه مثلا كذا، إنه قال كذا. طيب يا أخي، الرجل لعله جاهل، لعله عنده شبهة، لعله قرأ حديثا ظنه صحيح وهو ضعيف فاستدل به. على رسلك، على رسلك، رويدا رويدا، لا تستطيع أن تغير الأمة في لحظة. أنت من الله عليك بالهداية وفهم هذه المسألة بعينها، قد يفوق هو في مسائل يفهم الكثير مما لا تفهمه أنت، مسائل فقهية. هذه المسألة في العقيدة أخطأ فيها، اذهب فانصح، قل له بارك الله فيك على انفراد حتى لا تخجل أمام الناس، قل له جزاك الله خير، سمعناكم تقولون كذا وكذا، أنا قرأت هذا أريد أن أفهم. أنت قل له هكذا: أريد أن أفهم. ما تقول له أخطأت هكذا مباشرة، قل له: أريد أن أفهم. سيقول لك: أترك هذا الكتاب حتى نقرأ، سيرجع، لعل الله يهديه على يديك. من أين نأخذ هذا؟ من بعد ما تبين لهم الهدى، حتى يتبين الهدى. الرجل ما يعرف. ويستفاد من هذه السورة أن الكافر الذي صد عن سبيل الله وخالف رسول الله وعاده بعد أن تبين له الهدى فإنه لن يضر الله شيئا، ولكن يضر نفسه وسيحبط أعماله. إذن الذين يصدون عن سبيل الله، بين قوسين، الذين يظنون أنهم يحاربون هذا الإسلام وسيقضون عليه، سيقضون على حملته ودعاته وأنصاره، يظنون أنهم قد نجحوا فيما خططوا، خططوا خططا سخروا لها أموالا وأفكارا وعقولا وأدمغة تدبر ليلا نهار لا تنام لا تعرف الراحة، ظنوا أنهم خلاص نجحوا فيما خططوا، والله يقول لهم: لن يضروا الله شيئا. كفى بهذه قاصمة لظهورهم، يعني لا يضرون إلا أنفسهم. لأن الدين لمن؟ أجيبوا، والدين من الذي أنزله؟ الله سبحانه. ومن الذي رضيه لعباده؟ هو سبحانه. ومن الذي تكفل بنصره؟ إذن لا خوف على هذا الدين، لأن الذي يحارب الإسلام يحارب الله، الذي يحارب هذا الدين يحارب الله تعالى، وإلا عاد يكون كأبي جهل. يوم أن وقف موقفا عجيبا سيأتينا هذا في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، في غزوة بدر أرسل إليه بعض أصدقائه وهو في الطريق كما سمعتم أنه خرج يتباهى ويتخايل، قال له: إن شئت أمددتك بالرجال وبالسلاح، وإن شئت أنضم إليك أساعدك على حربك. فقال أبو جهل كلمة عجيبة، قال: لا حاجة لي في ما عرضته علي، فإن إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فوالله ما لنا بالله على الله من طاقة. عجيب، وهو جاهل مشرك عدو الله ورسوله. يقول إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فما لنا على الله من طاقة، وإن كنا نقاتل محمدا فوالله لا تقدر الناس علينا ولن نتأخر عن قتال محمد. عجيب، يعني رغم كفرهم وشركهم يقرون بعظمة الله سبحانه، لكنهم يصرفون العبادة لغيره للأصنام. فالذي يصد عن سبيل الله يحارب الله تعالى، ما يقول ينفذ أوامر أفعل كذا، هذا شغلي، هذه خبزتي، خبزتك هذه خبزة من خبز جهنم إن كان فيها خبز، هو الحميم والغساق وآخر من شكله أزواج، لأنك تصد عن دين الله تعالى وتحارب أولياء الله سبحانه جل شأنه. ولن تضر إلا نفسك، لأن الله قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. هل نلحق ضررا بالله تعالى؟ لا يضر الله شيئا. في آية أيضا تشبه عن الكفار في آل عمران، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. ويستفاد من هذه السورة وجوب طاعة الله وطاعة رسوله، وأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويستفاد من هذه السورة الرد على أولئك الذين يزعمون طريق أو يريدون طريقا في الدين يفصلون فيه أو ينفصمون وينفصلون وينسلخون فيه عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن طريقته، وهؤلاء حكم الله عليهم بالكفر. إن الذين كفروا بالله، إن الذين يكفرون بالله ورسله، وش قال بعدها؟ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لا يطاع الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينال رضاه تبارك وتعالى إلا إذا سرنا على نهج محمد بن عبد الله، مستحيل. لا يدخل أحد الجنة إلا إذا شفع له النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة التي ثبتت له لكافة أهل الجنة، لا يدخلها أحد حتى الأنبياء، يوم أن يحبسوا على الصراط الثاني والقنطرة فلا يستطيعون دخول الجنة بعد أن جاوزوا الصراط وانتهت الأهوال، ما زال لهم شيء واحد أن ينفتح الباب، يقف الناس على هذه القنطرة ويطول وقوفهم، والناس يقول بعضهم لبعض الحديث في الصحيحين اذهبوا إلى أبيكم آدم فإنه دخل الجنة وسكنها ليشفع لكم، فيذهبون إليه فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فينطلق فيأخذ بحلقة الباب، فيقول الملك خلف الباب خازن الجنة من؟ فيقول محمد بن عبد الله، فيقول ادخل يا رسول الله أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، يقول فأنا أول من يقعقع حلقة باب الجنة بأبي هو وأمي. ما فيه رضا ينال إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. الذين يريدون فصل ما جاء به عما يزعمون أنه دين ليس بدين، هذا كفر صريح. ولذلك الكافر بالسنة كافر بالقرآن، من كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، لأن السنة تفسر القرآن، تفسره وتبينه وتقيد مطلقه وتخص عامه وتبين مجمله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين بماذا تبين؟ تبين بالسنة. وأنزلنا إليك الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كثير أكثر المفسرين الحكمة كما قال قتادة وحسن وغيره السنة. وقال تعالى: آمر النساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغن ما يسمع في بيوتهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الآيات الله القرآن، والحكمة السنة. السنة وإن كان كتاب الله تعالى شاملا نعم، لكن له أسرار وله مفاتيح وله أقفال ما نستطيع أن نحلها وأن نفكها وأن نفهمها إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة هل في القرآن 4 ركعات ظهر، 3 ركعات مغرب؟ من أين أخذنا هذا؟ من السنة. ويستفاد من هذه السورة تحريم إبطال الأعمال والحذر من ذلك أيضا، فإن الإنسان إذا عمل العمل ينبغي أن يتجنب جميع المبطلات له. ومبطلات العمل كثيرة، منها الرياء، فإنه إذا رأى في العمل فقد بطل عمله. الثانية التحديث والتسميع، فإنه إذا عمل العمل حتى وإن أخلص فيه وأتم ما زال على خطر، لأنه لو سمع بنية التشهير والتسميع حتى يقال فلان يفعل أو كذا لا لمصلحة شرعية بطل العمل. من سمع سمع الله به. العجب أن يعمل الإنسان العمل ويتمه لكنه يعجب بذلك، هذا يبطل العمل، دلت نصوص على ذلك. إن أخوف ما أخاف على أمتي العجب. الرابع المن، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، تفعل الشيء ثم تمتن به وتحدث به. ذهب ذهب، أتعبت نفسك في لا شيء. كم هذه؟ الخامس جميع أسباب الردة، الردة تحبط العمل. كذلك أدخل بعض العلماء، وهذه مسألة فقهية، قطع العمل بلا سبب. قطع العمل بلا سبب، مثلا الإنسان يشرع في أداء فريضة من الفرائض، لا يجوز له أن يقطعها بغير سبب شرعي. رن الهاتف أكمل الصلاة، دق الباب أكمل الصلاة، لأنك إيش؟ متلبس بفريضة. لا تقول أنا الآن في الركعة الثانية سأجعلها نافلة، لا لا يجوز هذا، لأنك ستنتقل من الأفضل إلى المفضول. لا يجوز لك أن تحول النية فتجعل صلاة الظهر مثلا بنية الفريضة إلى نية النافلة لهذا الغرض، لكن لو كان لغرض شرعي جاز ذلك. فتنتقل من المفضول إلى الأفضل، من الأعلى من الأدنى إلى الأعلى، من الأسفل إلى ما فوق. دخلت تصلي الظهر وقد فاتتك الجماعة في المسجد، فصليت الركعة الأولى والثانية وأحسست بجماعة قد دخلت وشرعت تقيم الجماعة الثانية، وإقامة الجماعة الثانية بعد جماعة الإمام صحيحة عند جماهير العلماء سلفا وخلفا، دلت عليه أحاديث صحيحة صححها شيخ الألباني وإن كان يقول بخلافها، لكن اجتهاد ورأي رحمة الله عليه. فأحسست أن جماعة دخلت، أنت الآن في صلاة الظهر في الركعة الثانية، الآن يجوز لك أن تحول النية فتجعل الركعتين نافلة، تسلم منهما وتذهب لتصلي مع هذه الجماعة حتى تنال أجر الجماعة خلف هذا الإمام. تنتقل من إيش؟ من الأدنى إلى الأعلى، من المفضول إلى الأفضل. الدليل قالوا حديث يعد قاعدة في هذا الباب، حينما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، حديث الصحيح، إني نذرت وعدت، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلي ها هنا. فين؟ في المسجد النبوي. طيب النذر لا بد من الوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطيع. قال: صلي ها هنا، لأن الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة والمسجد الأقصى 500. إذن هذا انتقال من أي شيء؟ من الأدنى إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى، هذا جائز ولا حرج فيه. تنبه، حط بالك. هكذا يجوز أن تقطع أن تحول النية. أما مسألة قطع العمل فإن هذا لا يصح إلا لغرض شرعي، إلا لغرض شرعي حقيقة. فإن الإنسان إذا تلبس بالعبادة وبدأها لا ينبغي أن يقطع إلا بإذن من الشرع. أما الواجبات فإن الإنسان إذا أتمها وجب عليه، إذا تلبس بها يجب عليه أن يتمها، من صلاة أو صيام أو حج أو عمرة. إذا شرع الإنسان في الواجب لا بد من إتمامه، ولا تبطل أعمالكم. ثم إنه إذا شرع في الواجب على رأي كثير من الفقهاء ينقلب كالنذر في حقه، ينقلب إيش؟ كالنذر في حقه. ولذلك هذا الضابط انتبهوا، اعتبروه في مسألة قضاء رمضان، فإن من ترك الصيام من الأصل إنسان ما يصوم، هذا لا قضاء عليه على الراجح، ثبت الإثم لكن لا يقضي، لأنه لو قضى ما نفعه القضاء. لماذا؟ لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأنه أخرج العبادة عن وقتها بغير عذر شرعي. بخلاف ما لو شرع في الصيام وفي أثناء النهار أفطر بغير عذر شرعي، هذا يجب عليه القضاء. ما الفرق؟ الفرق أن الأول ترك العبادة من الأصل، كأنه صلى في غير الوقت، كأنه صام شوال بدل رمضان، ما يصح بغير عذر. والثاني ألزمناه بالقضاء. لماذا؟ لأنه لما شرع في الصيام صار هذا الصيام، صيام هذا اليوم في حقه كأنه نذر، نذر ووعد يلزم بإتمامه. فرق بين المسألتين، لابد أن تفرق بينهما. طيب نأتي الآن لمسألة المستحبات. الواجبات لا يجوز قطعها إلا لسبب، مثل انتقض الوضوء اقطع، نعم أحدثت خرج منك شيء اقطع، أنت تصلي قل لك إن المكان هذا فيه قبر اخرج، لا تتم الصلاة، نعم. أما بلا سبب فإنه لا يجوز القطع. طيب الآن المستحبات، هل يجوز إذا شرع الإنسان في المستحب أن يقطعه أم لا يجوز؟ في هذا خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال إنه إذا شرع في المستحب يحرم عليه قطعه، ولو قطعه لوجب عليه أن يقضيه. تصلي ركعتين وقطعت الركعتين ما أتممت، ها؟ بلا سبب آثم، الثانية عليك أن تقضي. الصيام تشرع في صيام يوم فتقطع النهار، يجب عليك ماذا؟ أن تقضي، حتى لو كان السبب شرعي، ما دام أنه مستحب وشرعت فيه صار في حقك كأنه واجب، لأنك كأنك ألزمت نفسك به. هذا قول الأحناف. استدلوا بحديث عن عائشة رضي الله عنها وحفصة أنهما أصبحتا صائمتين، فجئ إليهما بطعام فغلبتهما نفسهما فأكلتا، فسبقت حفصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره، تقول عائشة وكانت ابنة أبيها، فأخبرتها فقال اقضيا يوما بدله. وإن كان هذا الحديث قد روي من طريق الزهري عن عائشة، لكن ابن حجر نقل اتفاق العلماء على أنه مرسل، مرسل يعني سقط منه الصحابي، لم يتصل سنده، لم يتصل سنده. فالمستحب إذا شرع الإنسان فيه الصحيح أنه لا يجب عليه قضاؤه، لا يجب عليه قضاؤه في الصيام. أيجوز أن يقطع؟ نقول نعم إن كان مستحبا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما عليه الصلاة والسلام، فدخل على عائشة، على عائشة والحديث في الصحيح، فأخبرته أن عندها حيس سمن وعسل وشيء من ذلك يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصبح صائما. ماذا قال؟ قال أرنيه، فأرته إياه فأكل وهو قد أصبح صائما. وروي أن الصائم صيام النفل أمير نفسه، يجوز أن يقطعه ولا يجب عليه القضاء حتى ولو قطعه بعد العصر، خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد. الصلاة إذا شرع الإنسان في نافلة وهي مستحبة أيجوز له أن يقطع؟ نقول لا ينبغي. ما هو معنى أننا نقول يجوز أن يقطع أنك تقطع هكذا لأدنى سبب؟ لا ينبغي أن تقطع إلا لعارض حقيقة مهم أما بلا سبب هكذا تدخل في الصلاة ثم تقطع؟ لا. وأمر الصيام أهون، لأن النفس متعلقة بالمفطرات بخلاف الصلاة، ولأن الصيام أطول في وقته بخلاف الصلوات لأنها أقصر في وقتها وأدائها. حطوا بالكم. فهل يشمل ذلك الحج والعمرة؟ لو كان الحج نفلا أو العمرة نفلا؟ لا. ولذلك إذا حج الإنسان حج نافلة أو اعتمر عمرة نافلة فإنه لا يجوز له أن يقطعهما بإجماع العلماء. الدليل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، حتى ولو كانت العمرة مستحبة، ولو كان الحج مستحبا هو الحج الثاني في حقك أو الثالث أو أكثر من هذا وقد حججت حجة الإسلام فلا يجوز لك أن تقطعه، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع بإجماع العلماء. ولذلك لو تحايل الإنسان على الفرار من إتمام الحج وإن كان نافلة فلا يجوز ذلك ولا ينفعه تحايله. مثال ذلك، هذا رجل دخل مكة وقد أهل بالحج، أهل قارنا أو مفردا، لكن القارن أكثر المفرد، لنقول إنه دخل بالحج، دخل بالحج مثلا في اليوم الأول من شهر ذي الحجة، كم بقي له من يوم؟ ها؟ 7 أيام على يوم التروية و9 أيام يعاد يوم إيش؟ العرفة. فقال أنا الآن مفرد، أبقى 9 أيام في إحرام، خلينا استطال الأمر، فأراد أن يغير النية ليجعلها عمرة ويعود إلى بلده. إيش نقول؟ ها؟ لا يصح، لا يصح ذلك، حتى ولو طاف أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصح له قطع إيش؟ الحج أو العمرة، لا يصح له ذلك حتى ولو كان نفلا. طيب فلو أنه قطع هل يجب عليه قضاءه؟ هل يجب عليه قضاؤه لو قطع الحج أو قطع العمرة؟ في هذا خلاف قوي بين العلماء، كثير من العلماء يقولون إنه يجب عليه أن يقضي لأن الله أمره بالإتمام، والصحيح أنه لا يجب عليه قضاء، لكن يأثم، لأننا لو ألزمناه بالقضاء لكنا أوجبنا عليه الحج مرتين في عمره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. إذن المستحبات لا تقطع إلا لغرض شرعي، ولو قطعها فلا قضاء فيها على الراجح. ثم إن الآية أيضا لا تبطل أعمالكم، جمهور العلماء على أنه ليس هذا هو المعنى، لا تبطل أعمالكم يعني ليس المراد أنك لا تقطع النافلة مثلا، بل المراد لا تفعل ما يبطل العمل ويذهب ثوابه. ويستفاد من هذه السورة أن الله سبحانه توعد من مات على الكفر بأنه لن يغفر له، ويتفرع على هذا تحريم الاستغفار للكافر إذا مات على كفره. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله أكمل تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فلا يجوز الاستغفار للمشرك والكافر أيا كان ولو كان من أقرب الأقربين. الدليل الآية التي قرأت من سورة براءة وهذه فلن يغفر الله له، وانت إذا استغفرت له وطلبت الرحمة كأنك تستغفر لمن ليس أهلا لمغفرة الله. الغفور الرحيم سد باب رحمته وباب مغفرته على من مات على الكفر. ولذلك يقولون، يقول العلماء لا ذنب بعد الكفر، هل هناك ذنب بعد الكفر؟ الكفر أشنع الذنوب، لا يضاهيه ذنب، أكثر من قتل النفس وأكثر من الزنا وأكثر من الربا لو اجتمعت جميع الكبائر في شخص، لكنه مؤمن بالله موحد لله تعالى خير، هذا الرجل خير من كفار الكرة الأرضية، أن يكون موحدا لله تعالى وأن يكون في قلبه لا إله إلا الله لو كان أفسق عباد الله وأكثر الناس مبارزة لله بالمعاصي، هذا أفضل عند الله تعالى من كفار الأرض جميعاً. لماذا؟ لأن هذا إذا لم يقدر الله له المغفرة يعذب ثم إيش؟ يخرج برحمة الله إلى الجنة، وهذا يكفيه الكفر، يكفيه. ولذلك في مسألة تكلم فيها العلماء رحمهم الله، وهي مسألة هل يحاسب الكافر يوم القيامة على أعماله؟ فكثير من أهل العلم يقولون لا يحاسب، يدخل النار مباشرة، ليش يحاسب؟ ما دام كافر يدخل، بخلاف إيش؟ بخلاف المؤمن. وقيل إنه يحاسب محاسبة التوبيخ واللوم والتقريع، يناقش في الحساب، لكن لا شك أنه لا يحاسبهم على كل جزئية، يكفيهم كفرهم بالله تعالى، نعوذ بالله من الكفر. ويستفاد من هذه السورة تحريم الوهن والدعوة إلى المسالمة والمهادنة والموادعة في حالة العلو وحالة القوة، لأن أهل الإسلام ينبغي أن يكونوا أعزة، وهذا كما قلت لكم في هذه الحال. أما في حال أخرى فإنه يجوز المسالمة والمهادنة والموادعة ولا حرج في ذلك جمعا بين النصوص. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلوا. ويستفاد من هذه الصورة إثبات معية الله سبحانه، وهذه المعية معية إيش؟ عامة أم خاصة؟ أم خاصة الخاصة؟ معية الله في كتاب الله ثلاثة أنواع: معية عامة، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، لكنها معية بعلم الله وإرادته وإحاطته وسمعه وبصره، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إنني معكما أسمع وأرى، وهو معكم، وهو معكم، ليست معية ذاتية، حاشا لله تعالى أن يكون مع الخلق بذاته في الأرض كما قال أهل الحلول والاتحاد كالجهمية وغيرهم، هذه معية عامة. الثاني معية خاصة، وهذه لمن؟ للمؤمنين. كلما كان الإنسان وليا لله مؤمنا به تقيا فإن الله يكون معه بحفظه وستره وصونه وعافيته، وفيه معية أخص من هذه، مثل إيش؟ مثل قوله تعالى عن موسى وهارون قال إنني معكما أسمع وأرى، تفيد التأييد والنصر، قال لا تحزن إن الله معنا، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، تفيد التأييد والنصر. وهذه نقول وأنتم الأعلون والله معكم، هذه من القسم الثالث، النصر والتأييد، ولن يتركم أعمالكم. ويستفاد من هذه السورة أن الاعتزاز بدين الله وعدم الوهن وعدم الخضوع وعدم الموادعة في حالة القوة والعزة والنصرة تسبب معية الله الخاصة، وكذلك عدم نقصان الأعمال بل تمام الأجور. ويستفاد من هذه السورة الحذر من الحياة الدنيا، وأنها لعب ولهو، وأنها مهما عظمت فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة، لأنها دار ممر وليست دار مقر. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإيمان وفضيلة التقوى، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، وأن المعول عليه ماذا؟ الإيمان والتقوى وليس الأموال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال أيضا إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ما تستطيع أن تسع الناس جميعا بمالك تكرمهم وتطعمهم وتلبسهم، لا، ولكن تسعوهم بحسن أخلاقكم. ويستفاد من هذه السورة رحمة الله تعالى بعباده، حيث أنه ما كلفهم إخراج جميع المال، ما كلفهم إلا إخراج معلوم قدر، إلا إخراج قدر معلوم واجب يؤدى إلى الفقراء والمساكين ليعود على عموم المجتمع بالمنافع، فيزيد ذلك ألفة بينهم ومحبة، وتسد الثغرات، ويطعم الجياع، ويكسى العراة، وهكذا مما هو من منافع إخراج الصدقات والزكوات. يسألكموها فيحفكم، يعني لو أنه إيش ألح قالوا ويخرج أضغانكم. ويستفاد من هذه السورة أن هذه الآية أيضا تدل على أن الإنسان يحب المال مهما كان. إذا قالك أنا ما والله ما يهمني في الفلوس وكذا، لكن الناس يختلفون، فيه فرق بين من يحب المال فيعبده. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عبد الدينار، يستيقظ بالدينار، ينام بالدينار، يتكلم بالدينار، اسمك دينار. ما قال مالك بن دينار رحمه الله، هذا كان من التابعين. نعم، ومالك بن دينار ليس لأن أباه كان يحب الدنانين ولا هو يحب الدينار، كان من الأئمة المعروفين بالزهد والورع والعلم رحمة الله عليه. هذا كان يقبض على لحيته في جوف الليل المظلم ويرفع رأسه إلى السماء بعد قيام طويل وبكاء ونحيب ونشيج، ويقول يا رب إنك قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين دار أو منزل مالك بن دينار. شفت، هذا كان مالك بن دينار لكن لم يعبد الدينار. تعس، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعبد الدينار والدرهم. ولذلك من أبخل الناس، تجده من أبخل الناس، صلى الله السلام والعافية. ها، وأراكم تضحكون لأن لعلكم تذكرون أمثلة أو حكايات أو نكت في هذا الكثيرة. نعم، وتحبون المال حبا جما. لا ضرر على الإنسان أن يحب المال، لكن أن يحب المال على أن يرى المال أنه وسيلة يسد بها حاجته، يتقرب به إلى الله تعالى. فيه فرق بين إنسان يحب المال يسعى في كسبه، يسعى في ربحه من الطرق المباحة التي أباحها الله وأحلها لعباده من أجل أن يحج، أن يعتمر، أن يزكي، أن يتصدق، أن يبني المساجد، أن يعين طلبة العلم، أن يكفل الأرامل، أن يكفل الأيتام. انظر هذا الرجل، إذن حبه للمال مذموم أم ممدوح؟ ممدوح. والآخر يحب المال ليتفرعن، ليقول أنا إنما أوتيت على علم عندي ليعلو في الأرض، ومع هذا يبخل بما من الله عليه. ولذلك تجد أبخل الناس هؤلاء على كثرة أموالهم. ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى ندب عباده، تقدموا لإخوانكم ضاق المجلس، أن الله سبحانه ندب عباده إلى النفقة في سبيل الله كثيرا، سواء كان ذلك في القتال أو في جميع ما يرضي الله تعالى. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أنه ينبغي تذكير المؤمنين بالنفقة في سبيل الله سبحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعوة الناس وندبهم وحثهم على النفقة في سبيل الله، بل ربما يبدأ ذلك في صلاة الفجر. احنا لو قمنا في صلاة الفجر بعد الصلاة أيها الإخوة تصدقوا فتاح يا رزاق، صح؟ الله المستعان، اتقوا النار ولو بشق تمر. حتى أن بعض الإخوة قال إنه لا يذهب إلى المسجد الفلاني، قال ليش؟ قال هذا مسجد سماه باسم يعني قيمة مالية، قال كل مرة يقولون ما نحتاج إلا هذا، ما نحتاج إلا هذا، حتى تركت المسجد. ما يصلح هذا. ويستفاد من هذه السورة أن الذي يبخل عن النفقة في سبيل الله إنما يبخل عن نفسه، يبخل عن نفسه، وإذا بخل عن نفسه فإنه لن يضر إلا نفسه، سوف يحرمها من الثواب والأجر ورفعة الدرجات في الآخرة. كل ممسك فإنه يبخل عن نفسه لا يبخل عن ربه، لأن الله غني سبحانه وتعالى. وما من يوم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، ما من يوم إلا وينزل الله تعالى ملكين، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تذهب عن أصحابها حر القبور. أحسن مكيف تجعله لك في قبرك، يا من تحب المكيفات في القصور والبيوت والسيارات، تريد مكيفا في قبرك، الصدقة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل عرش لله أو ما يخلقه الله تعالى من الظل لعباده، وهي تشرح الصدر وتنوره وتكسب الإنسان شهامة ورجولة وتزكي المال والنفس وتبارك فيه، ما نقصت صدقة من مال أبدا، والله لو أنفقت دينارا لعوضك الله عشرة، وهذا شيء مجرب ورب الكعبة. لكن فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبخل عن نفسه. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية شحيح إلى غاية أنه يحرم نفسه هو حتى مما تقوم عليه حياته، في لبسه في أكله في شربه، عنده مال. يا أخي أظهر نعمة الله عليك، إذا وقف على بائع سمك أو لحم أو ما أشبه، لا شيء، كل شيء غالي عنده، كل شيء غالي. هذا يسبب الكوليسترول، هذا يزيد في الضغط في الدم، نسأل الله السلامة، كل يعرف كل الأمراض. لكن الصحيح أن الذي يسبب له الكوليسترول ليس السمك أو اللحم، أن يخرج من جيبه، نعوذ بالله. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الغنى لله تعالى، والله الغني وأنتم الفقراء. ويستفاد من هذه السورة أن صفة الغنى لازمة له لا تنفك عنه سبحانه، غني عن العالمين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كل الناس تخيل أنت على أعدادهم التي لا يحصيها إلا من أحصى كل شيء عددا، الإنس والجن يقومون في صعيد واحد، يعطي كل واحد مسألته، ماذا تريد أنت؟ سيارات خذ، ماذا تريد؟ كل شيء. لا ينقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخلته البحر. وش بماذا يرجع هذا؟ الله أكبر، إنها ساعة ملكوت الله تعالى. لكن هل أيقنا هذا؟ وهل تعلقت قلوبنا بساعة رحمة الله وعظيم رزقه وعطائه لعباده؟ إلا ما رحم ربي. والله الغني وأنتم الفقراء. ويستفاد من هذه السورة أنها رسالة إلى كل مترف وكل غني أنه فقير، فإن الله عمم بهذا الوصف جميع العباد، وأنتم الفقراء، لا يستثنى منكم أحد، مهما ملكت ومهما حصلت ومهما جمعت فوالله إنك فقير إلى الله تعالى في كل شيء. هذا المال أنت مستخلف فيه، لو شاء الله أن يسلط عليه آفة لسلطها، فأذهبه في ساعة، مرض، مصيبة، تلف، سرقة، لصوص، نصابين يتولون يتسلطون عليه، وقل مثل ذلك في كل شيء، في المال، في الصحة، في العلم، نحن فقراء إلى الله تعالى. وهذا يوجب ماذا؟ الافتقار إليه، الانكسار إليه، كثرة دعائه، كثرة الضراعة إليه، كثرة سؤاله، رفع اليدين إليه تبارك وتعالى، الإلحاح عليه، الثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وألا يغتر الإنسان بما أوتي، وأن الذي أوتيه إنما هو من فضل الله وعطاء الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه السورة الحذر من أن نتولى عن رفع راية ذروة سنايا من الإسلام، وأن نتولى عن أوامر الله تعالى وأوامر رسوله، فإنه إذا وقع ذلك اسمع ماذا قال تعالى: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا لها من خاتمة. وفي سورة محمد عجيب، بين التسمية وبين مواضيع السورة وبين محاورها، في سورة محمد نتكلم عن هذه المواضيع وكأن السورة الآن نعيش أحداثها حدثا حدثا وآية آية. ارجع إلى التفسير، نحن في الشريط الرابع الآن منها، ولازلنا نستنبط الفوائد والدروس. تختم السورة: وإن تتولوا، ومن ذلك وإن تتولوا عن نصرة محمد صلى الله عليه وسلم، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقد استبدل بكثير منا، لا أقول بكلنا، نسأل الله أن يعافينا، لكن أقول استبدل بكثير منا. نعم، فها نحن الآن نرى كثيرا من أبناء هذه الأمة خرج من الإسلام وقد أبدله الله تعالى بخير منه، من أبناء الإفرنج وأبناء بني إسحاق، أصحاب البشرة البيضاء والعيون الزرقاء، ها هم يرفعون الراية وها هم يأخذون المشعل وها هم يلتزمون بهذا الإسلام قولا وفعلا. هذه الآية الناطقة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا من تركت الحجاب واستنكفت عن لبس لباس الستر والعفاف وتنكبت طريق الله تعالى وانخدعت بهذه الرايات المضللة والكلمات المذلة الرنانة، ها قد استبدل الله سبحانه وتعالى بك الأوروبية والأمريكية والأفريقية ممن كانت تدين بدين النصارى وغير النصارى، ها هي الآن تلتزم بحجاب الإسلام وتلبسه. فنحن نعزيك أيتها العربية التي تركت أمر الله تعالى، ها هو الرب سبحانه قد استبدل بك من هي خير منك ولله الحمد والمنة، فإنك إن لبستيه لبستيه لنفسك، وإن عريت هذا الجسد واستنكفت واستكبرت وأبيت وعاندت فلن تضري إلا نفسك. ويا أيها العربي الذي ترك الصلاة وترك السنة وسار في ركب الذين عارضوا الله تعالى وأعرضوا عن ذكره أو صدوا عن سبيله، ها هم من أبناء العجم، فرسا كانوا أو عجما أو إفرنجا أو تركا أو أي جنسية، نراهم قد أسلموا لله الواحد الأحد وشرح الله تعالى صدورهم للإسلام واعتزوا به، وهم يعملون بأحكامه ليل نهار، وهم ماضون في هذا الطريق عازمون على نصرة الله ورسوله. فنعزيكم أيها العرب الذين تركتم دين الله تعالى، فإن ترككم للدين لن يضر الله شيئا، بل لن يضركم إلا أنفسكم، لأن الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها هو أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم رسول الله الذي كان من المتوقع والمفروض أن يكون من أهل بيته كالعباس وحمزة، يتولى فيستبدل الله تعالى به خيرا منه، فإذا بأبي لهب العربي الفصيح الشاعر شريف قريش وسيد أهل الوادي يتولى عن الإسلام، فيكتب الله عليه الوعيد بالنار في حياته قبل مماته، ويأتي الله تعالى بسلمان الفارسي ليجوب الأرض، ليذهب في شرق البلاد وغربها حتى يصل إلى عمورية من جهة تركيا، ذهب إلى الشام وجاب الشام، ثم ذهب إلى تركيا، ثم عاد إلى الجزيرة العربية ويستعبد ويسترق ويباع رضي الله عنه، بحثا عن الحقيقة وبحثا عن الإسلام، ليستبدل الله تعالى بهذا الرجل الفارسي الذي لم يكن عربيا في أصله بهؤلاء الذين تولوا وأعرضوا عن الإسلام. إذن استكبروا وعاندوا واكفروا إن شئتم واعملوا ما شئتم، إن الله بما تعملون بصير، فإنكم لن تضروا إلا أنفسكم يا أيها الذين أعرضتم وكفرتم وصددتم وعاندتم، إن ضلالكم عليكم وكيدكم في نحوركم، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه، معلن كلمته، حافظ أولياءه، مستبدل بكم لا محالة. فإما أن تتوبوا إلى الله وأن تعودوا، وهو رؤوف رحيم حليم كريم، يفرح بتوبة عباده إذا تابوا إليه، من أحدكم لو كان على راحلته بأرض فلاه عليها طعامه وشرابه وزاده فأفلتت منه راحلته فأيس منها فأتى ظل شجرة فاستظل في ظلها.